أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. رأيتك من قبل ولم تك شيئا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا Thank you. قالت إني أعوذ يا ليتني مت قبل هذا وكنت الله يكرمك الله يكرمك وياخذ بيدك. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الله يرضى عليك ويزيدك لك النبي. الله يديك الصحة ويديك الصحة لك النبي. الله يقويك الله يقويك يا رب الله يقويك الله يقويك لك النبي يا رب يا رب. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فأتت به قوم ذا تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. الله يقويك لك النبي ويديك الصحة يا رب يا رب. إذا صلت النبي ممن صلت إذا صلت فأتت به قوم لا تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا لا أقسم بهذا الله يديك الصحة، الله يديك الصحة لابن النبي يا رب، الله يقويك. أيوة النبي، أيوة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يقويك يا رب. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، يتيما ذا مقربة أو مسكين